والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. And Allah has made for you from your homes a place of rest, and made for you from the hides of the animals tents, which you find light on your day of travel and your day of encampment. And from their wool, fur, and hair is furnishing and enjoyment for a time.